الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم إليها الإمام النبوي بقوله: باب فضل ما بين منبره قبره ومنبره ما بين قبره ومنبره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا الحديث هكذا جاء نصه: ما بين بيتي ومنبري، لكننا رأينا الإمام النووي رحمه الله تعالى ترجم له بقوله: ما بين قبره ومنبره. وهذا على اعتبار ما آل إليه الأمر، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن فضل ما بين هذين المكانين إنما كان ذاك بيته الذي يسكن به، وأراد به بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم إنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد أن توفي دفن في بيته، فآل الحال من كونه بيتا إلى كونه منبرا، إلى كونه قبرا، إلى كونه قبرا. فترجم له بقوله: باب فضل ما بين قبره ومنبره. وإلا فنص الحديث: ما بين بيته ومنبره، هكذا قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: ما بين بيته ومنبري روضة من رياض الجنة. هذه الروضة ذهب أهل العلم في تفسير المراد منها إلى أنها تنقل إلى الجنة يوم القيامة، وتكون من أجزاء الجنة. هذا معنى من المعاني التي فسر بها هذا الحديث. وقيل المراد أن هذا الموضع ما بين بيته صلى الله عليه وسلم وما بين قبره صلى الله عليه وسلم وما بين منبره، لما كان مكانا للعبادة ومكانا للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومكانا يصلى فيه، وهذه الأمور تؤول بصاحبها إلى الجنة، فقيل إنها روضة من رياض الجنة، يعني باعتبار ما تؤدي إليه من ثواب وفضل يلحق صاحبه بالجنة. هذا المعنى الثاني من المعاني التي فسر بها قوله روضة من رياض الجنة، أو أن الجملة جملة تشبيه، فشبه هذا المكان لما يكون فيه من الذكر وتلاوة القرآن والصلاة، كأنه مثل رياض الجنة. فهذه ثلاث معاني ذهب إليها أهل العلم في تأويل هذا الحديث، والله أعلم. نعم. ولهذا فسر البيت بالقبر باعتبار ما آل الأمر إليه، حيث دفن وبقي فيه إلى أن تقوم الساعة. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يزيد بن الهاد عن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. نعم. هذا أي رواية أخرى وتعتبر متابعة للرواية السابقة. نعم. قال وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. قال ومنبري على حوضي، وهذا الإخبار منه صلى الله عليه وآله وسلم إخبار عن أمور غيبية وتعد من علامات النبوة ومن دلائل النبوة، وهذا أولى ما يقال في تأويلها وتفسيرها، لأنها باعتبار ما سيؤول إليه الأمر، وهذا الذي سيؤول إليه الأمر هو من أمور النبوة ومن دلائلها، فينبغي أن يؤمن بذلك ويسلم. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب باب فضل ما بين قبره صلى الله عليه وسلم ومنبره وفضل موضع منبره، قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ذكروا في معناه قولين، أحدهما أن ذلك الموضع بعينه ينقل إلى الجنة، والثاني أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة. قال الطبري في المراد بيتي هنا قولان، بيتي في المراد بقوله بيتي، نعم هنا قولان، أحدهما القبر قاله زيد بن أسلم كما روي مفسرا بين قبري ومنبري، هذا على رواية التفسير، لكن الروايات الصحيحة الروايات التي وردت في الصحيحين معظمها ما بين بيتي. نعم. والثاني المراد بيت سكنى على ظاهره، وروي ما بين حجرتي ومنبري. قال الطبراني: والقولان متفقان، لأن قبره في حجرته وهي يعني يعني آل القبر آل البيت إلى القبر، أو آل البيت إلى القبر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم دفن حيث توفي. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: ومنبري على حوضي. قال القاضي عياض رحمه الله: قال أكثر العلماء المراد منبره بعينه الذي كان في الدنيا. قال: وهذا هو الأظهر. قال: وأنكر كثير منهم غيره. قال: وقيل إن له هناك منبرا على حوضه، وقيل أنه كأنه يخبر بخبر مستقل عن أمر غيبي، حيث قال: إن ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ثم أخبر عن أمر غيبي مستأنف فقال: ومنبري على روضي، ومنبري على حوضي، ومنبري على الحوض. فهو إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام بأن منبره سيكون على حوضه، حيث يشرف صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم على من يشرب من حوضه، إذ يقبل الناس ويشربون ويردون على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في منبره أو على منبره الذي هو على حوضه ويشربون. وإنما يذب ويمنع من خالف ومن خرج على تعاليمه صلى الله عليه وسلم، حيث إن من الملائكة من تذد وتمنع بعض أمتي، فيقول لهم: أمتي أمتي، فيقولون له: ما تدري ماذا أحدثوا بعدك. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخبر عن أمرين: أمر عادي وهو أن ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة، وأمر آخر غيبي وهو أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في المكان الذي فيه منبره، يعني منبره يوضع على حوضه ليشرف على من يشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام. نعم. وقيل معناه: إن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة يريد صاحبه الحوض ويقتضي شربه منه. يعني هذا مثل المعنى الثاني الذي ذكر، من أن ما بين البيت والروضة والمنبر روضة من رياض الجنة، أي أن الأعمال الصالحة التي تؤدى في هذه الأماكن ويحرص الناس عليها يترتب عليها أنهم يكونون في روضة من رياض الجنة. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل أحد. باب فضل أحد. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وساق الحديث وفيه: ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال: هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه. هذا ما جاء في فضل الشهادة. هذا ما جاء في فضل جبل أحد، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبه وأن الجبل يحب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال واحد السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أنا زائر لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يجب زيارة القبر والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما دمت زائرا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشرع لك إذا ما دخلت المسجد وصليت ركعتين أن تأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي وأرد عليه السلام، هكذا جاء. وهذا ما أشار إليه وما ذكره أهل العلم، وأن الإمام مالك رحمه الله كان يكره أن يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ينبغي أن يقول: جئت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، امتثالا لنص الحديث الذي جاء: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وأهل العلم على أن من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يكون على أحد حالين: إما أن يكون قريبا منه فيأتي ويفعل ما كان يفعله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، يأتي ويقف في مواجهة القبر ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا أبتي. وأما إذا كان بعيدا عن القبر فإنه يسلم، لكن الذي يرد السلام، الذي ينقل السلام، هم الملائكة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي. وما دمت قد وفقك الله ويسر لك وقدمت إلى المدينة ودخلت مسجده صلى الله عليه وسلم، فيشرع لك ويستحب لك أن تأتي إلى مواجهة قبره صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة، وتستدبر القبلة وتستقبل القبر وتقف في احترام وطمأنينة وتستشعر أنك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما تستشعر أن الله يرد على رسوله صلى الله عليه وسلم قبره فيرد عليك السلام، لتفوز بهذه المنزلة التي لا ينالها كل إنسان إلا من جاء ووقف وسلم واستشعر أن الله يرد على رسوله صلى الله عليه وسلم روحه فيرد عليه السلام. والله أعلم. نعم إخوة. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. وهذا نص منه صلى الله عليه وسلم في أن جبل أحد، أحد جبل يحب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يحبونه، كما قال: يحبنا ونحبه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثنيه عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثني حرمي بن عمارة قال حدثنا قرة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فقال إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. فهذه نصوص صريحة في إثبات محبة جبل أحد وأن المؤمنين يحبونه كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب باب فضل أحد قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدا جبل يحبنا ونحبه قيل معناه يحبنا أهله وهم أهل المدينة ونحبهم والصحيح أنه على ظاهره يعني يشمل كل المؤمنين وأن معناه يحبنا هو بنفسه وقد جعل الله فيه تمييزا فقد سبق بيان هذا الحديث قريبا والله أعلم. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا الحديث جاء فيه الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الصلاة في مسجده وأنه تفضل الصلاة فيه بـ1000 صلاة عما سواه يعني من المساجد سواء كانت هذه المساجد في المدينة أو في غير المدينة باستثناء مسجد مكة. ويلاحظ هنا أن الفضيلة إنما هي للصلاة في المسجد للموضع لا للجماعة كما يلاحظ أن الفضل يمتد لهذا المسجد الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما زيد فيه من زيادات ممن زادها من بعده لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة بنى المسجد ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام وسع مسجده مرتين بعد فتح خيبر وعند عودته من تبوك ولا شك أن الفضل يشمل هذا الذي زاده النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ما زيد بعد النبي عليه الصلاة والسلام من زيادات ولهذا أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من حيث هذا الفضل. ولذلك يورد العلماء مسألة وهي ما حكم الصلاة في خارج المسجد من الزيادات الموجودة حاليا والتوسعات، هل يشملها الفضل أو لا؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن ما أضيف إلى المسجد من أروقة أو من طوابق أو من بدرولات، يعني تحت المسجد ما دامت داخلة وشاملة داخلة في اسم المسجد وفي مساحة المسجد، سواء كانت أسفله أو أعلاه، وما أضيف إلى المسجد من أروقة أو من حجر، فكلها تأخذ حكم المسجد، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملها هذا الفضل، وأن من صلى فيها كان بألف صلاة مما سواه. أما ما زيد من ساحات وما شق من طرقات توصل إلى المسجد كالساحات التي نراها في جنوب المسجد أو في غرب المسجد أو في شمال المسجد أو في شرق المسجد، فهذه ليست من المسجد، لأنه يكون فيها ما ليس من خصائص المسجد كالحمامات، وأنه يدخلها من لم يؤذن له بدخول المسجد كالحائض والنفساء والجنوب وغير ذلك، ولهذا لا يشملها هذا الحكم فيما يظهر لي والله أعلم. وأما أنها تقام فيها الصلوات وتمتد فيها الجماعة، فامتداد الجماعة لا يقتصر على المسجد، لأننا نجد في كل المساجد عندما يمتلئ المسجد تمتد الجماعة إلى خارج المسجد، ويحصل من صلى في هذه الزيادات وامتدت به الصفوف يحصل على أجر الجماعة وهي 27 درجة. وهكذا نجد الذين يصلون مع الإمام خارج المسجد يحصل لهم ثواب الجماعة، أما أن يحصل لهم ثواب المسجد فهذا أمر مقصور على المسجد والله أعلم. نعم. قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. هذا الحديث فيه تصريح بأن الصلاة في مسجده بألف صلاة، وقد ذكرت لكم إن من أهل العلم من ذهب إلى أن هذه المفاضلة إنما تكون خاصة في مسجد النبي الذي بناه بيده صلى الله عليه وسلم والذي كان في زمنه، ولا شك أن هذا فيه تضييق، لأن الذين زادوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ضموا هذه الزيادة إليه ودخلت في حيز المسجد وانطبقت عليها شروط المسجد بحيث لا يدخلها حائض ولا جنب ولا يدخلها ما ليس من خصائص المسجد فتشمل كل زيادة امتدت فيما يظهر الله أعلم ولا تقتصر على مسجد النبي في زمنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت زاد في مسجده مرتين بعد بنائه الأول فعلم من هذا أنه يشمل كل المسجد وهكذا ما يلحق بالمسجد ويضاف إلى المسجد والله أعلم. نعم. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عيسى بن المنذر الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر مولى الجهنيين وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وإن مسجده آخر المساجد. قال أبو سلمة وأبو عبد الله لم نشك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أن نستثبت أن نعم عيد العبارة قال أبو سلمة وأبو عبد الله لم نشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا الذي ذكره في فضل صلاة في فضل الصلاة في مسجده وفي الصلاة في المسجد الحرام. نعم. فمعنى ذلك فمعنى ولا فمنعنا ذلك فمنعنا ذلك أن نستثبت أن إيه أن نستثبت أبا هريرة عن ذلك الحديث نتفضل يعني أن نستثبت أي أن نستثبت يعني هذا الذي قاله أبو هريرة حملنا على أننا لا نسأله عن هذا الحديث. نعم. فمنعنا ذلك أن نستثبت أبا هريرة عن ذلك الحديث حتى إذا توفي أبو هريرة رضي الله عنه تذاكرنا ذلك وتلاومنا أن لا نكون كلمنا أبا هريرة في ذلك حتى يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان سمعه منه. فبينا نحن على ذلك جلسنا عبد الله بن إبراهيم ابن قارض فذكرنا ذلك الحديث والذي فرطنا فيه من نص أبي هريرة عنه. فقال لنا عبد الله بن إبراهيم أشهد أني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد. هذا الذي كانوا يستسلون يعني تمنوا أن يسألوا عنه أبا هريرة فقد بلغهم عن طريق عبد الله بن قارض وإبراهيم بن قارض. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول

فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها فأخبرتها ذلك فقالت اجلسي فكلي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. يعني فإن الصلاة فيه بمئة ألف، ولذلك من نذر أن يصلي في مسجد إن كان هذا المسجد ذا فضل كبيت الله أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو بيت المقدس فله أن يوفي بنذره. لكن أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها أفتت هذه المرأة بأنها لا تخرج إلى بيت المقدس وتكتفي بالصلاة على في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل من مسجد بيت المقدس. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.